أيها الإخوة في الله، أيها الحجاج الكرام، أيها الزائرون، تقبل الله منا ومنكم ووفقنا وإياكم لطاعته في هذا الدرس المبارك في هذه الليلة. نستعرض فصلا من رسالة سماحة شيخنا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، متع الله بحياته ونفع بعلمه. قال: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. قال: ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا أن لا يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع. ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذه الأشياء التي يجتنبها المحرم، فالحاج أو المحرم من أراد أن يحرم بعمرة أو بحج وعمرة أو بحج مفردا ثم أحرم ولبى بالنسك الذي يريد، فإن عليه محظورات ينبغي أن يلتزمها. من هذه المحظورات أن لا يأخذ من شعره أو أظفاره أو يتطيب، كل ذلك لا يجوز له، لا يجوز له استعمال الطيب حتى في الأكل والشرب كالزعفران ونحوه. أيضا لا يجوز أن يستعمل مشروبا مطيبا، ولا أن يغتسل بصابون مطيب ونحو ذلك، يعني وهو محرم. والذكر خاصة لا يجوز له أن يلبس مخيطا على جملته، أما النساء فيلبسن ما شئن من الثياب، النساء يلبسن ما شاءت الوحدة ما شاءت الواحدة من الثياب، إلا أنها تجتنب الضيق من الثياب الذي يصف أعضاءها، أو الشفاف الذي يشف عن جسدها، أو ما فيه مشابهة للرجال أو مشابهة لنساء الكفار، فهذا يجب على المرأة أن تجتنبه مطلقا سواء كانت محرمة أو غير محرمة. ثم إذا لم يجد النعلين جاز أن يلبس الخفين، الكندرة وما في معناها. إذا لم يجد الإزار جاز له أن يلبس السراويل كما بين الشيخ هنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأن هذا الحديث ناسخ لما سواه، ناسخ لما عارضه. قال: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. يعني يجوز للمحرم أن يحزم على إزاره خيطا أو سبتة أو كمرا ليحفظ به نفقته، هذا كله جائز لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم أن يغتسل، يجوز للمحرم أن يغتسل، يدخل في المغتسل ويخلع إزاره ويخلع رداءه، يخلع رداءه ويخلع إزاره ويغتسل، يفيض عليه من الدش ونحوه ويغتسل، ويغسل رأسه ويحك رأسه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، وله أن يستعمل صابونا غير مطيب. أما الصابون الممسك كصابون اللوكس ونحوه فهذا مطيب، لا يجوز له أن يستعمله، بل يستعمل صابونا غير ممسك من الصابون الذي ليس فيه طيب، ربما صابون العجل ونحوه، وربما بعض أنواع المسحوق التايد ونحوه، هذه فيما أرى ليس فيها طيب. لكن صابون اللوكس ونحوه المطيب هذا لا يجوز أن يستعمل. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. القفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو من الحرير أو من غير ذلك على قدر اليدين، هذا يسمى قفاز، أو يسمى قفازان بتثنية اليدين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية: ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه. هذه المسألة وهي إحرام المرأة في وجهها ويديها، فالمرأة تحرم في وجهها ويديها، لا تلبس النقاب، والنقاب هو ما يلبس على قدر الوجه من غطاء ويكون منقوبا من جهة العينين، يسمى البرقع في اللهجة الدارجة. فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين إذا كانت محرمة، قفازان ما يلبس على اليدين، لكن إذا كانت بحضرة رجال فيجب عليها أن تسدل خمارها على وجهها، ولها أن تستر كفيها كذلك، لأن كشف الوجه أمام الرجال ينافي الأمر بتغطية الزينة وعدم إبدائها. والوجه والكفان، الوجه أعظم الزينة، وكذلك الكفان يدلان على خصب بدن المرأة، ويدلان على أن بدنها خصب أو أن بدنها نحيف. على كل حال، الكفان والوجه من أعظم الدلالة على زينة المرأة، بل إن الشعراء دائما يتغنون بالعينين ويتغنون بالوجه وما حواه من زينة، وهذا محل فتنة، يجب على المرأة تغطيته حتى وإن كانت محرمة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأم سلمة كذلك روي عنهن قولهن: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة، وكذلك أخرج الدارقطني حديث أم سلمة، يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول: كنا نحرم في وجوهنا، أو كنا نحرم نعم بوجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. مما يدل على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة، حتى وإن كانت محرمة. قال: وأما ما اعتاده كثير من النساء، كثير من النساء يحتجبن ولكن يجعلن عصابة على الرأس بحيث أن الخمار لا يلامس الوجه، يريدن أن لا يلامس الخمار الوجه لأنها محرمة بوجهها ويديها. يقول الشيخ: لا أصل له، وضع العصابة بهذا الشكل لإبعاد الخمار لا أصل له في الشرع فيما نعلم، وهو كما قال، فلا يضر المرأة أن يلامس الخمار وجهها، بل عليه أن تسدل الخمار على وجهها بحضرة الرجال، ولا يضرها أن يلامس وجهها، وليس عليها فدية وليس عليها شيء. قال: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، يعني الإزار والرداء إذا توسخا يجوز للمحرم أن يغسلهما وأن يبدلهما بغيرهما، يعني بشيء جديد، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس. الورس نوع من الأصباغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى دواعي الجماع ومقدمات الجماع وعلى الكلام به في حضرة النساء، وعلى الفحش من القول أيضا يطلق عليه رفث، الفاحش من القول والفعل كذلك يطلق عليه رفث. والفسوق المعاصي، عموم المعاصي تعتبر من الفسوق، وأشدها الإلحاد في الحرم، وأعظمها أن يأتي بمظهر حاج وهو يقصد غير ذلك. أعظم المعاصي أن يأتي بمظهر أنه جاء للحج وجاء للزيارة، ولكنه يأتي ليرفع شعارات سياسية أو ليصد الحجاج عن حجهم، أو ليقوم بمظاهرات ومسيرات ما أنزل الله بها من سلطان وليست من الحج في شيء. كل ذلك ينافي آداب الحج، وكل ذلك يدخل في الإلحاد بالحرم، لأن الإلحاد في الحرم هو المعصية، والله توعد من ألحد فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: لو أن رجلا بعدن أبيا أراد بمجرد الإرادة أن يلحد في الحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذلك إذا أراد أن يصرف الحجاج عن حجهم وأن يلهيهم أو يروعهم، فهذا أيضا من الإلحاد في الحرم. فالفسوق كلمة عامة تعم كل ما خرج عن السنة، وكذلك الجدال. الجدال هو المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، فلا جدال في الحج، لأن أمر الحج قائم ولله الحمد. الحج أمره قائم ومناسكه مبينة وأحكامه واضحة ولله الحمد والمنة، لا جدال فيه. هذا على أحد الوجوه من تفسير الجدال. ووجه آخر لتفسير الجدال، وهو أن تجادل رفيقك حتى توغر صدره، تجادله بغرض الاستعلاء عليه وبغرض إظهار فضلك عليه، فهذا من الجدال الممنوع، من الجدال الممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وورد في الأثر أن الله إذا أراد بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. وكثير ممن يحب إظهار نفسه أو يحب أن يظهر للآخرين غلبته إياهم يستعمل الجدال، يستعمل الجدال ويستعمل ما يبرز شخصيته ويبرز علمه، وهذا من المنهي عنه في كل وقت وفي الحج خاصة. ولا جدال في الحج، فأمور الحج بينة وطريق الحج بين، وينبغي للحاج أن يلتزم بآداب الشرع من باب أولى. قال: فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق، والفرق في النية، مجادلان يجادلان، أحدهما يجادل ليظهر نفسه والثاني يجادل ليظهر الحق، فمن كان جداله لإظهار الحق ولبيان الأحكام الشرعية فلا بأس به، لكن من كان جداله ليغلب خصماءه ليماري صاحبه حتى يغر صدره ليظهر فضله عليه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تجادل من أجل أن تظهر فضلك وعلمك أمام أصحابك، إنما تجادل من أجل إظهار الحق ومن أجل بيان أحكام الشرع فهذا جائز، ويكون أيضا بالتي هي أحسن، بالرفق واللين وعدم الشدة وعدم القسوة، أي نعم، على من ترافقهم ومن تطارحهم، ينبغي أن يكون هناك إنصاف وأن يكون هناك سلامة طبع وأن تكون المجادلة على سبيل المذاكرة. وقال بعض أهل العلم مطارحة ساعة خير من تكرار شهر لكن مع منصف سليم الطبع، يعني طبعه سليم ليس حاقدا ولا مستكبرا ويريد الاستعلاء على الآخرين، لا، بل هو سليم الطبع مخلص النية لله تبارك وتعالى، وينصف أيضا إذا ظهر الحق قبله، إذا ظهر الحق قبله، ليس فيه كبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله الرجل يريد أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق تجاهل الحق عدم الاعتراف به، وغمط الناس يعني احتقارهم، غمط الناس احتقارهم، فالاحتقار وغمط الناس هذا من صفات المتكبرين، والمتكبر والعياذ بالله من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة والعياذ بالله. فنحن مأمورين بأن نسلك سبيل الحكمة في الدعوة والجدال بالتي هي أحسن. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومما يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه أيضا لا يغطي رأسه بغترة أو بطاقية ولا يغطي وجهه كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، نسأل الله الكريم من فضله. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الذي سقط عن راحلته ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهكذا من سعى في عبادة لله تعالى ثم مات دون أن يستكملها يبعث يوم القيامة وهو في عبادته هذا، إذا لبى بالحج أو لبى بالعمرة ثم مات وهو لم يستكملها يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية ونحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. فالاستظلال بالشمسية بالمظلة والاستظلال بالخيمة أو الاستظلال تحت شجرة، الاستظلال بشيء لا يلامس رأسه، الاستظلال بسقف السيارة، كل ذلك جائز. يعني فكشف السيارة هذا غير مشروع، لأن الاستظلال بسقف السيارة يجوز قياسا على الخيمة وقياسا على الرداء الذي ظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة وهو محرم، وضربت له قبة بنمرة وهو محرم. نمرة واد دون عرفة، بين أي نعم بين واد بين مزدلفة وبين عرفة، وادي هناك يسمى وادي نمرة، طرف المسجد على جالة. فضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة هذا الوادي وهو ليس من عرفة، فاستظل تحتها، قال تحتها وهو محرم، مما يدل على جواز الاستظلال بالخيمة وبالرداء وما ماثلهما من شمسية أو سقف سيارة أو نحوها. قال ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه. يحرم على المحرم أن يقتل صيد البر، يعني كالغزال والأرنب والحمامة ونحو ذلك، هذا الصيد الذي هو صيد بري غير مستأنس، لا يجوز للمحرم أن يقتله ولا أن يعاون عليه ولا أن يشير، يعني يشير إليه لا ولا يدل عليه ولا ينفره من مكانه، هذا يحرم عليه لأنه محرم. وكذلك يحرم على المحرم عقد النكاح والجماع وخطبة النساء، كذلك خطبة النساء يحرم على المحرم خطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ولا يعقد أو يزوج موليته، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أو ولا يخطب، أي نعم، رواه مسلم. كذلك لا يخطب النساء، لا يخطب النساء، وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. لو أنه كان ناسيا فغطى رأسه ثم لما ذكر أزال الغطاء عن رأسه، أو جاهلا أو نائما وهو لا يشعر، فإنه لا فدية عليه لكن إذا شعر يزيل ذلك، أي نعم بالحال، إذا شعر أو أخبر علم أزال هذا بالحال، أما إذا استدام تغطية رأسه وهو يعلم فإن عليه الفدية، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. إذا أخذ من شعره أو أخذ من أظفاره ناسيا أو جاهلا يقول الشيخ فلا شيء عليه على الصحيح، والمسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، لأنه أتلف شيئا، ومن أتلف شيئا يعني بعض أهل العلم يقول إن عليه الفدية، من أخذ من رأسه أو أخذ من أظافره هذا من باب الإتلاف فإنه عليه الفدية، لكن إذا كان ناسيا أو كان جاهلا فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، لأن المتعمد أن يأخذ من رأسه وهو محرم عليه مع الفدية مخالفة، لأنه تعمد وارتكب محظورا. الشيخ يرى أن من أخذ من رأسه أو من شعره شيئا أو من ظهره وهو جاهل أو ناسي فلا فدية عليه على الصحيح. أي نعم. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. الأول صيد البر، يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر، وأما صيد الحرم فيحرم على المحرم وغير المحرم. صيد الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم. أي نعم، يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى، يحرم عليهم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. والحرم يقصد به المسجد الحرام والمسجد النبوي وحرم المدينة وحرم المسجد الحرام. حرم المسجد الحرام محدود بعلامات وأمارات معروفة. أي نعم. أما حرم المدينة فقد حده النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب والشمال، حده من جهة الشمال بثور وهو جبل صغير خلف أحد، وحده من جهة الجنوب بجبل عير. وأما من جهة الغرب ومن جهة الشرق فحدها بالحرتين ما بين لابتيها، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هي حدود حرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحدود ينبغي ألا يتعرض للصيد، لا ينفر ولا يقتل، ويقصد به الصيد الوحشي. أما الصيد المستأنس يعني كالدجاج ونحوه، يعني الصيد المستأنس فلا يدخل في هذا الحكم. ويحرم تنفيره من مكانه كحمام الحرم، يحرم أيضا أن ينفر من مكانه، اللهم إلا إذا كان مؤذيا. أي نعم، فلعله يصرف. أي نعم. ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، يعني لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، يعني لا يحش حشيشها الرطب، لا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ينشد أبدا، يعني لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمعرف يعرفها أبدا. أما ما عدا لقطة الحرم، لقطة الحل، فإن اللاقط يعرفها سنة، وبعد سنة يتمولها، وإذا ظهر صاحبها يغرمها أو يعطيها إياه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. الفائدة أنك إذا كنت محرم في عرفة فلو قطعت شجرا، فلأن عرفة من الحل، مثلا تزيل شوكا أو تقطع شجرا يعني تحتاجه وليس فيه مضرة لخيمتك وأنت في عرفة فلا بأس، لأن عرفة من الحل. أما مزدلفة ومنى فمن الحرم. أي نعم، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها. أي نعم. وبهذا نأتي على جملة محظورات الإحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيذنا وإياكم من معصيته. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة تتعلق بهذا الموضوع أو بالعقيدة أو بشيء من أحكام ديننا نسمع ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم. ماذا يغسل عليه حينما يزول عليه الرداء؟ يسأل الأخ ويقول: قلت إن الرداء والإزار يغسلان، فماذا يبقى على المحرم؟ ماذا يبقى على المحرم؟ على كل حال يجوز للمحرم أن يلبس إزارا ورداء آخر ويغسل رداءه وإزاره، أو يكون في المغتسل في مكان ساتر ويلبس الإزار ويغسل الرداء، فإذا انتهى من غسل الرداء اعتذر به وغسل الإزار. الأمر سهل، أنا لم أقل يكشف عورته أو أقل يتجرد، إنما له أن يغسل إزاره ورداءه، وله أن يستبدلهما بغيرهما في نفس الوقت. نعم. عليكم السلام. يقول: إذا أحرم هل له أن يقص أظافره؟ الواجب لا، الجواب لا. وكذلك المرأة لا تقص أظافرها، تقص أظافرها قبل الإحرام. نعم. والرجل مثلها. نعم. يقول: سيدنا أن أعمل عمرة الست بتاعتي، يعني أول مرة حج إن شاء الله له عمرة ويجوز أن أعملها عمرة. يسأل الأخ ويقول: يجوز أن أعتمر عن زوجتي بعد ما يعتمر عن نفسه؟ مسألة الجواز هذه في كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا إلا عائشة رضي الله عنها، فيعني تكرار العمرة بهذا الشكل لا ينبغي. لكن لو اعتمرت عن يعني زوجتك لا نجرؤ أن نقول لا يجوز هذا، تذهب إلى التنعيم وتعتمر أو إلى الجهرانة بعدما تفرغ من أعمال الحج. للتنعيم أو لعرفة أو للجهرانة، وتحرم بعمرة بعد ما تنتهي من أعمال الحج. هل يجوز، يسأل الأخ يقول: هل يجوز أن يحج إنسان بمال حرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز، هذا سحت. الرجل إذا كانت نفقته حرام وملبسه حرام ومطعمه حرام، ثم أحرم ووضع رجله في الركاب وقال لبيك، يناديه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وملبسك حرام، فالحج بالمال الحرام لا يجوز، هذا سحت. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا انتخب المسلم لحجه نفقة طيبة ووضع رجله في الركاب وقال لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، مطعمك حلال وزادك حلال وملبسك حلال، فينبغي أن يجتنب الحرام. ما حكم من أدى جميع المناسك بقميص وسروال جاهلا متعمدا؟ على كل يعني يقول على احتمالين، هذا يسأل سؤال افتراضي، يقول: ما حكم من أدى جميع المناسك بقميص وسروال إما جاهلا أو متعمدا؟ على كل حال المتعمد يأثم عليه إثم، وربما أنه يريد أن يتستر بهذا حتى لا يرى حاجا ويتجاوز الميقات وليس عليه ثياب الإحرام، وهذا فيه مع الإثم مخالفة. أما الجاهل، أي نعم، الذي لا يعرف الحكم فلا نصدقه في جهله، كيف نصدقه في جهله وهو يرى جميع المسلمين جميع الناس بإزار ورداء؟ هذا لا يتصور أنه جاهل، وجهله إنما نشأ عن تفريط أو عن إعراض، يعني لو كان عنده عقل يسأل لماذا الناس يعني بإزار ورداء ولماذا أخالفهم ولماذا أخالفهم. أي نعم، ف يعني دعوى الجهل في هذا غير يعني غير مقبولة. نعم يسأل ويقول حزام مخيط هل يجوز لبسه؟ نعم، الجواب يجوز لبسه ولو كان مخيطا. المخيط الممنوع هو ما خيط على قدر عضو، إما على قدر اليد أو على قدر الصدر كالفنيلة أو السراويل، أين عما هذا فهذا جائز أن يحتزم به ليحفظ نفقته وليشد به إزارة، يجوز. تريح بارك الله فيك. جائز تجدد داخل الحمام إذا واحد رجع المسجد يبدي بالسلام بسم الله الرحمن الرحيم، مو جائز. يسأل الأخ ويقول هل يجوز أن يتوضأ داخل الحمام؟ طبعا يتوضأ يغسل يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه، يتوضأ وضوءه للصلاة، فهل يجوز يعني داخل يقصد بالحمام المرحاض الذي يعني يختلى فيه؟ الغالب على المراحيض المعروفة أنها محكمة وأنه وضعت لها كراسي تحجب الرائحة وتزيل الأذى، فلو أنه جذب مثلا جذب الصندوق، أي نعم، وأزال الأذى وأصبح ليس هناك أذى، فلا مانع من أن يتوضأ في المغسلة المجاورة. ومسألة التسمية على كل حال هي واجبة مع الذكر، وإذا نسيها فلا شيء عليه، لو لم يسمي فوضوءه صحيح. جائز جائز، نعم تكلمت عليها قبل قليل، لو تكرمتم الورق معي، يعني من أعطاني ورقة سهل علي وهم تقدموا في السؤال. معلوم أنه قال معلوم أنه من السنة زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين به، الرجاء إيضاح ذلك أكثر، ثم هل هل لوقت الزيارة، لعله يقول يوم محدود، أم ذلك جائز في كل أيام الأسبوع؟ يا أخي نعم، من السنة زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين به، تفضلوا استريحوا، لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ في منزله فأحسن الوضوء ثم أتى قباء، أو من تطهر في منزله ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، لو تكرمت اجلس، فكأنما أدى عمره. فالصلاة فزيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين به من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل سبت يأتي مسجد قباء ماشيا وراكبا، وليس هذا محدود بيوم السبت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت كما ورد. أي نعم، ولو أن الحاج أو غيره زار مسجد قباء في أي وقت فذلك جائز أن يزور مسجد قباء في أي يوم من أيام الأسبوع. للموجود يعني في المدينة. يسأل عن يعني عن هذا الختم من أجل العلامة ومن أجل ألا يضيع، أخونا يخشى عليه المتاهة، فربما المطوفين أو ربما المسؤولين عنهم يضعون مثل هذه الأمارة، فيسأل هل هي جائزة أو غير جائزة؟ الجواب يجوز، ما في شيء. يعني ما فيها فدية ولا شيء. أي نعم. يجوز أن تحفظ نفقتك، فكيف لا يجوز أن يوضع على مال ألا تضيع أنت؟ أي نعم. يقول هل يجوز أن تحج المرأة بدون محرم؟ لا يجوز، المرأة لا تحج بدون محرم، ليس عليها وجوب الحج، لا يجب أن تحج بدون محرم، لا يجب عليها. لو سمحت، المرأة التي لا محرم لها ليست ممن استطاع إلى الحج سبيلا، لكن لو حجت بلا محرم فحجها صحيح وهي آثمة. يعني أنا يدي ملأة وقد سألت وأجبتك. أي نعم نعم. ما عرفت سؤالك، ما عرفت. تحرم هنا تربط الإحرام بسبته، ايه؟ تربطه بخيط ونحوه، تربطه بسبته. أي نعم. لو حجت بدون محرم فهي آثمة وحجها صحيح، لكن لا يجوز أن تسافر بلا محرم. ما يجب عليها الحج، ما يجب عليها الحج. ليست خصومة يا أخواننا، بارك الله فيكم. يعني إذا هو لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما، إذا ليس لها محرم لا يجب عليها الحج. أي نعم. لكن لو أنها عصد اجلس بارك الله فيك. لو تكرمت عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بأن تسافر مسيرة 3 أيام بلا محرم، لا يجب عليها. تسألني عن الحكم الشرعي، هل يجب عليها الحج وليس معها محرم؟ فالتي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج، لو حجت سقط عنها الفرض وهي عاصية، جاز لها الحج وهي عاصية بسفرها. لا، هذا يجمع. يعني رزقنا الله وإياكم الفقه في الدين. هي عاصية لأنها سافرت بدون محرم، ولما حجت وأتمت مناسك الحج فحجها صحيح. أي نعم. ما ينبغي المماكسة، يعني المماكسة المغرة للصدر لا ينبغي. يعني ينبغي، نعم، في البيع والشراء لا مانع، يعني حسب المعتاد، حسب العرف. وبعض الفقهاء، يا أخي بارك الله فيك، درسنا هذا ليس درس مناظرة أو درس، أنا أخبرتك، أي نعم، بما يعني أدين لله به. المرأة لا يجوز أن تسافر بلا محرم، وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. بعض العلماء، ربما بعض الشافعية وغيرهم، قالوا إذا كانت يعني في نسوة أو في رفقة مأمونة فهذا يجوز، لكن ليس صحيحا. أي نعم، أنا أعرف هذا وأثلج صدرك بما تسمع، لكن الذي يتفق مع الحديث، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم. والشافعية رحمهم الله لم يقولوا إنه يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما، قالوا بالجواز فقط، لكنه لا يجب عليها الحج. يقول نعم. والأنساك لا أدري ماذا يقول، تعلمها فرض عين. على كل حال، العلم ينقسم إلى قسمين، فرض عين وواجب على الكفاية. ففرض العين، لو سمحتم يا أخي، لو سمحتم بدون تشويش، الله يبارك فيك، العلم ينقسم قسمين: فرض عين وهو ما لا يسع المسلم جهله من أحكام حجه، أحكام صلاته، أحكام عبادته، هذا فرض عين أن تتعلمه، كيف تعبد الله وأنت لا تعرف بماذا تعبده. تريد أن تحج لابد أن تعرف الحج ما هو، تعرف أركان الحج، واجبات الحج، شروط الحج، شروط وجوب الحج، أي نعم، آداب الحج، سنن الحج، لابد أن تتعلمها، أي نعم، لأن تصلي لابد أن تعرف أحكام الصلاة، أركانها، واجبات الصلاة، شروطها. وأما واجب الكفاية فهو الذي الواجب الذي التعمق في العلم الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كتعلم مثلا التدريس والوعظ، ما كل واحد، الطب مثلا، ما كل واحد يعني يتعلمه ويتعمق فيه، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا احتاج المسلمون إلى الطب كما قلت، أو إلى يعني أي نوع من أنواع العلوم التي يحتاج إليها المسلمين وقام المسلمون وقام بها البعض، سقط عن الباقين. أي نعم. يا أخي أنا يديم الآن، وهؤلاء أولى، أنت سألت ثم سألت وما زلت واقفا. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو منك توضيح في القضية. أنا قلت لرجل: حجك باطل، وأنا إيش متاكل من ماله مكسوب من المخدرات. إيش مخدرات؟ عياذ بالله. إذا كان هذا من مخدرات فهو فعلا يعني حج بسحت وحج بحرام، أي نعم، لا يجوز له. هل علي إثم في هذا؟ لا، أنت قلت يعني أي نعم، قلت الصحيح، لأن يعني لكن مسألة كون الحج باطل هذه مسألة تحتاج إلى تريث، ينبغي يعني، أما الحج بالمال الحرام فهذا لا يجوز، الحج بالمال الحرام لا يجوز. على كل حال، أنت إذا شعرت بالندم تستغفر الله وتتوب إليه، إذا شعرت بالندم أو خفت من شيء فينبغي أن نلتزم الاستغفار والتوبة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ها؟ ما يستطيعين هذا. على كل حال، التسرع في الأحكام لا يجوز، يعني أنت ما تقول كلام إلا وأنت تعلم، ولا بد أن تتق الله فيما تقول، لأنك ستسأل عن كلامك يوم القيامة. أي نعم، فالإنسان ينبغي أن لا يتكلم إلا بعلم، ويتكلم بإنصاف وعدل أيضا، وإلا يسكت. هل يجوز العمرة عن الوالدين بعد الحج في سفر واحد؟ أنا نبهت على هذا وقلت يا إخواننا، يعني ما يعتاده كثير من إخواننا يعتمرون عن غيرهم أو عن أنفسهم مكررا، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته لما حجوا حجة الوداع، وهي القدوة، وهي القدوة التي يقتدى بها. هل حجوا عن أقاربهم؟ فقد ذكر عائشة رضي الله عنها أنها يعني لم تقتنع بالعمرة التي أدخلت الحج عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يعمرها من التنعيم من الحل، خرج بها من الحرم إلى الحل فعمرها، وخرج معها عبد الرحمن محرم لها. سمعت يا أخي؟ خرج عبد الرحمن معها محرم، أي نعم، ولم يحرم هو بالعمرة. سيدي كان صغيرة، اسمع الكلام. أما ما شاء الله، كان إنسان أكثر شيء جدلا ما شاء الله. أين على كل حال، يمكن من عندك يعني إذا كان فيه بعض النساء أتينا لا محرم لهن فلن نردهن، لكان بعض العجائز معكم جاءت من غير محرم فلن ترد إن شاء الله، ونرجو الله أن يتقبل. نعم. أي نعم. نعم قال أنا رجل أبلغ من العمر 12 سنة. كيف تكون رجل وأن تبلغ من العمر 12 سنة؟ هو الرجل الذي يبلغ من العمر 15 سنة هو الرجل. أي نعم. على كل حال نويت النية لعمرة في رمضان، وكان ابن أختي صغير معنا، ما أدري هل في هذا خطأ 12 سنة أو 120، لا أدري. على كل حال يسمع صاحب السؤال يسمع سؤاله. أين ها؟ أي لا بأس. هنا لا نعم هذا كلام صحيح. هو في علمه وعقله نعم رجل، وسنه لا بأس. نعم كم من يعني شخص لم يبلغ السن اي نعم المعتاد وهو رجل. نعم قال وكان ابن اختي صغير معنا، فقالت لي اختي امسكه واجلس عنده، فهل يجوز ان اجيب عمره او فديه؟ افدنا جزاك الله خيرا، علما باني قلت في ابار علي اللهم ان حبسني حابس فمحلي من حيث حبستني. اي لا هذا ما هو بحابس صحيح، الحابس المرض او حصل صدم سيارة والعياذ بالله وذهبت الى المستشفى، هذا حابس. اي نعم. لكن يعني اذا جلست عند اخيك الصغير ويمكنك ان تأتي بالعمرة او تذهب معك او يذهب معك من هو اكبر منك وتأتي بالطواف. قال سألك أسأل عن من تكررت مخالفته للواجب، ماذا يجب عليه؟ هل يؤدي فدية واحدة أم تتكرر الفدية بتكرار المخالفة؟ سؤال جيد، سؤال يعني جيد الحقيقة، نصف حسن السؤال نصف العلم أو نصف الإجابة. الواجب إذا كان من جنس واحد وتكرر فالفدية فيه واحدة. مثاله رمي الجمار. رمي الجمار كم؟ رمي الجمرة يوم العيد، ورمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر، ورمي الجمار الثلاث يوم الثاني عشر، هذا واجب من جنس واحد. لو تركت جمرة فعليك فدية، أو تركت رمي الجمار كلها فعليك فدية واحدة، فعليك فدية واحدة. فهذا واجب من الواجبات إذا كان من جنس واحد فعليه فدية واحدة. أما إذا كان الواجب من أجناس، المبيت مثلا في منى ورمي الجمار، تركت المبيت وتركت رمي الجمار فعليك فديتان. أي نعم. إذا اختلف جنس الواجب فلكل جنس من الواجب فدية، لكل جنس من الواجب فدية. أي نعم. يقول هل يجوز أن يحج الفرد عن والدته حيث هي عاجزة عن الحركة مع العلم أنه لم يحج عن نفسه من قبل؟ يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن والدته. يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن والدته. وهل يجوز أن يعطي شخصا من مكة ليحج لها حيث قد حج عن نفسه؟ لو وجد شخصا يريد أن يحج، يعني يأخذ المال ليحج ولا يحج ليأخذ المال، فيعطيه. إيش الفرق بينهما؟ يعني عندنا شخصان، شخص يحج ليأخذ المال وشخص يأخذ المال ليحج، فما الفرق بين الشخصين؟ أنا أعطي الشخص الذي يأخذ المال ليحج، أعطي الشخص الذي يأخذ المال ليحج يعني نيته الحج، لكن يأخذ المال ليتقوى به على الحج بمثابة من يركب الدابة التي توصله للحج، فهذا أعطيه. لكن الذي يحج علشان يأخذ المال هذا لا أعطيه. الذي يحج اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة أصل المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلف. قلنا إن الذي يحج ليأخذ المال هذا ما ينبغي أن يعطى، لكن الذي يأخذ المال ليحج هذا هو الذي يعني ينوب ويعطى. أي نعم. لكن يدي ملأة، إذا فرغت أسمع منك. هل يجوز لبس جلباب أو غير لبس جلباب أو غيره على لباس الإحرام لسبب عارض كالمطر أو الريح الشديد؟ ما يلبس الجلباب على هيئته، يعني يلبس يدار مثلا، أو يلبس يعني يلبس البطانية أو ما يشبه البطانية، ما تلبس إنما يتجلل بها، يتجلل بها. أما أن يلبس يعني الجلباب مثل هذا على هيئته كما فصل فلا ينبغي، لأنه زينة ولأنه لباس. نعم. يدي ملأ بارك يدي، لكن أجلس أجلس بارك الله فيك أجلس. أنا إذا ما فهمت سؤالك ما أستطيع أجيبك. نعم. استريح بارك الله فيك. أنا يدي ملأ الآن. ما قول أهل العلم في الاستعاذة بالله من الشيطان والبسملة في الصلاة؟ ينبغي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتبسمل في الصلاة، يعني حينما تستفتح. أي نعم. تستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا أي نعم هذا مشروع. ما قول أهل العلم في صمت الإمام في الصلاة الجهرية بعد الإيش بعد ال أي بعد الآتي تكبيرة الإحرام؟ هذه سكتات. نعم. أما السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام هو الاستفتاح سرا. أي نعم. الرفع من الركوع يعني فراغ من القراءة في قبل الرفع من الركوع، يسكت ليرجع إليه نفسه بعد قراءة الفاتحة، يسكت سكتة خفيفة، هذا كله مشروع. كما تسمع من الإمام في الحرم. بالمناسبة أحد الأخوة سألني وقال يسأل هو يقول إن نسمع في الحرم أنهم ينطقون الضاد بما يشبه الدال، وهذا وهم منه في الحقيقة. قراءة أئمة الحرمين قراءة مثالية مجودة، من سمعها يعني فليعتبرها مجودة، وقد أتوا بالحروف من مخارجها، يأتون بالحروف من مخارجها، والعبرة يعني بهؤلاء الفصحاء أو بهؤلاء العرب. إذا كان مثلا أخ من الباكستان أو من الهند أو من غيره، يعني هو أعجمي ويريد أن يستنكر على العرب، لا أظن هذا غير مقبول، وكأنه ينكر على القراءة التي يسمعها من إمام الحرم مثل الشيخ الحذيفي، مثل الشيخ بن سبيل، مثل المشايخ الموجودين. هؤلاء قراءتهم مجودة نموذجية، ينبغي أن تكون هي القدوة، والصلاة في الحرم هي القدوة. هذه مروية بالتواتر، صلوا يعني كما رأيتموني أصلي، ولو كان فيها خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر ولا يمكن أن يثبت ولا يمكن أن يبقى، فلنعتبر بهذا ولا يكون عندنا وسواس. يعني بعض الإخوة عندي أسئلة بهذا المثابة، يعني يوسوسون حتى في الصحيح، هذا لا ينبغي. وكثير اللي عندهم أسئلة مثلك، وانت سأل كثير من عندهم أسئلة مثلك. أي نعم. لكني ما فرغت لهم. لا أيضا لكل أقول لكل شيء قدر حد. استريح بس. ها هل يوم القيامة يحاسبنا الله؟ أرجو منكم توضيح هذا الحساب، وحساب عن أعمالنا أو عن نوايانا. الله سبحانه وتعالى لا شك أنه في الدنيا عمل، ويوم القيامة يعني جزاء وثواب، جزاء للمحسن وعقوبة للمسيء، ولا عمل هناك. يوم القيامة يسمى يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإجمال ذلك في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي نعم. ومن نوقش الحساب عذب، ولكن المؤمن أو من كتب الله سعادته يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما من نوقش الحساب فهو يحاسب حسابا عسيرا. من نوقش الحساب عذب، أي نعم. أما المحاسب حساب يسير فهو تستعرض أعماله، أي نعم. يقول: ما حكم لقب الحاج في المنادات، ولماذا نقول هذا في الأركان الأخرى لا نقول هذا في الأركان الأخرى كالصلاة المصلي وهكذا؟ يعني مسألة التباهي لا ينبغي الحقيقة، يعني وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما يحتاج أنه يعني تتحرى أن تلقب بلقب حاج، أو أن تصور نفسك وأنت في الإحرام وتضعها في مجلسك، من زارك رأى أنك حججت حتى يلقبك بالحاج، لا ينبغي هذا، لا ينبغي، أي نعم. الميقات آبار علي، هل يجوز الإحرام من المدينة؟ الإحرام من آبار علي، نية الدخول في النسك من آبار علي، لكن لو اغتسلت هنا وتنظفت وهناك نويت فلا بأس، فنية الدخول في النسك من آبار علي. ما الحكم لو مرت أيام التشريق ولم يتمكن الحاج من الذبح؟ يصوم 3 أيام بعدها، وإذا رجع إلى أهله يصوم 7. وعليكم السلام. يقول: سمعت أكثر الحجاج يقول: لا بد لأداء فريضة الحج من زيارة المسجد النبوي، وعلى ذلك لا بد من أن يقيم في المدينة 8 أيام، هل هذا صحيح؟ لا يا أخي، لا يلزم، يعني ليست زيارة المسجد النبوي شرط في صحة الحج، يصح الحج ولو ما زرت المسجد النبوي. وإذا زرت المسجد النبوي فزيارة المسجد النبوي تتحقق وتكمل بصلاة 2 ركعتين، لكن مهما بقيت في المسجد وصليت فإن ثواب الصلاة مضاعف. واحد اعتمر قبل الحج 2 أو 3 مرات، فهل يجب عليه الدم 2 أو كبشا 1 فقط؟ لا، إذا اعتمر 2 أو 3 مرات وحج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع، عليه فدية، عليه فدية نسك، هدي نسك، وأقله شات. اي نعم. زيارة ايش الأولياء قبل أن يحج والذبح ايش لها، حرام أم حلال؟ ما يجوز أن يذبح إلا لله يا أخي، ما يجوز أن يذبح إلا لله. اي نعم، لعن الله من ذبح لغير الله. أي نعم. فالقبور يعني تزار لتذكر الآخرة وتدعو لأصحاب القبور، هذه هي الزيارة الشرعية. أما أن تزورهم لتذبح لهم أو تدعوهم من دون الله فهذا حرام لا يجوز، بل هو شرك من أشد أنواع الحرام. من قطع ورقة شجرة من أشجار المدينة فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لكن لا يجوز له أن يقطع شجر من أشجار المدينة، ربما تؤخذ الآلة التي معه ويؤخذ سلبه، لكن لا فدية، الفدية في شجر الجزاء في شجر مكة، في شجر الحرم، مسجد الحرام. ورجل ما أدري يعني قبض لمدة ومنع من صيام رمضان، من صاحب السؤال هذا؟ من صاحب السؤال؟ ما عرف تقرأ السؤال تعرف؟ السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. الله يبارك فيك، أنت صاحب. هذا رجل قبض مدة 17 سنة ومنع عليه صيام رمضان هذه المدة، ويسأل كيف الحل؟ يعني عليه صيام رمضان هو 17 سنة قبض لمدة 17 سنة، يعني محبوس لمدة 17 سنة ومنع من صيام رمضان هذه المدة. هذه المدة. أي نعم. ويسأل الآن ماذا عليه؟